قال فمن الذين يركنون؟ قال من باعك الخيط الذي تخيط به ثياب الظلمة. نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.